اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين وكل العقد والأنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بإذنك يا مولانا، إلا بحولك وقوتك وقدرتك. فكن لنا ولا تكن علينا، واقدر لنا يا ربنا ولا تقدر علينا، واقدر لنا يا ربنا ولا تقدر علينا، تول أمورنا واكشف كروبنا، واحلل عقدا يا ربنا سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية يصهر به ما في بطونهم يصهر، يصهر به ما في بطونهم يصهر. اصهر يا ربنا ما في البطن من عقد، من عقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية على القولون هيجة، على القولون هيجة. سبب نفسية مدمرة، سبب عصبية قوية مزعجة. أبطل يا ربنا هذه العقد وأساتها وأصلها يا ربنا من العيون ومن السحر والحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذه العقدة على القولون في المعدة والأحشاء والأمعاء، في الكبد وفي البنكرياس، وفي الطحال وفي المرارة، وفي القولون تهيجه، وفي القولون تهيجه، وفي القولون تهيجه، وفي المسالك في الكليتين والحالبين والمثانة. فابطل يا ربنا هذه العقدة، اهللها يا ربنا وانزعها نزعا، اهللها يا ربنا وانزعها نزعا. الله أكبر. فابطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا، احلل عقدا في القولون تهيجه، تهيجه هضميا وعصبيا. أبطل يا ربنا واحلل يا ربنا، واصهر يا ربنا وانصف هذه العقدة يا مولانا، في القولون تهيجه، في القولون تمرضه على العصبية والنرفزة يا ربنا وعلى اضطراب النفسية وعلى سبت الشهية يا ربنا وعلى قلق وأرق وعلى أحلام مزعجة وعلى أمراض مزمنة وعلى آلام جسدية ونفسية وعلى اضطرابات عصبية أبطل يا ربنا واحلل هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم اللهم احللها يا ربنا يصار به ما في بطونهم تصر يا ربنا هذه العقدة على تهيج على تهيج القولون اللهم احللها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا على إمساك وإسهال على إمساك شديد وعلى إسهال شديد اسل يا ربنا هذه العقدة تتنقل في البطن تتنقل اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم انشفها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا الله اكبر اطلها يا ربنا سامة اطلها يا ربنا سالبة اطلها يا ربنا صادة اطلها يا ربنا رادة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع قهرا وغيرة غلا وغادرة ابطلها واحللها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بسم الله بسم الله أطل يا ربنا هذه العقدة اثللها يا ربنا من القولون على تهيجة اثللها يا ربنا تسد الشهية اثللها يا ربنا تضغط على الصدر والقلب اثللها يا ربنا تخوف وتضيق الصدر اثللها يا ربنا تخوف القلب اثللها يا ربنا تخوف القلب اثللها يا ربنا على الخوف والروع اثل يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار سهل يا ربنا هذه العقدة يصهر به ما في بطونهم اللهم فكها يا ربنا اللهم صارها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا في القولون في القولون تهيجه في القولون في القولون تخربه وتفسده احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا على ضيق الصدر احللها يا ربنا على الخوف والروع احللها يا ربنا على التفكير احللها يا ربنا على الأراك على الأراك والقلق احللها يا ربنا على اضطراب النفسية احللها يا ربنا على العصبية الشديدة اهلها يا ربنا على التفكير المشوش اهلها يا ربنا تسلب التفكير اهلها يا ربنا تؤثر على العقل والإدراك اهلها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم اطر يا ربنا أثرها على إمساك وإسهال يا ربنا وعلى غثيان وعلى غثيان شديد وعلى قيء وترجيع كثير وعلى هزال الجسد وعلى هزال الجسد وعلى تعب الجسد وعلى تعب الجسد وعلى تعب التفكير وعلى تعب السمع والبصر والنطق وعلى تعب الجسد كله اللهم أطلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقدة السامة احلها يا ربنا من القولون يصار به ما في بطونهم اسلها يا ربنا وفكها اسلها يا ربنا وفكها من البطن من البطن يا ربنا من القولون اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا سامة ساحقة وسالبة احلها يا ربنا حسدية احلها يا ربنا سحرية ومن آثار عيون قوية فكها يا ربنا وانزعها فكها يا ربنا وانزعها فكها يا ربنا وانزعها ومن عليها تعبانا وهيه ونفسا خبيثه تعبانا وهيه ثعبانا وهيا وكلبا وقطا وقردا ووزغا وشيطانا وماردا وعفريتا يا ربنا يا عظيم اخذ يا ربنا نفسا نفسا في القولون نفسا مع هذه العقدة اللهم اخرجها يا ربنا حسودا حقودا ظلوما منتقما اللهم اخرجها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اصهرها يا ربنا اصهرها من القولون اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئا اللهم الان يا ربنا فانفجرت الآن يا ربنا انشقت الآن يا ربنا بعثرت بعثرت بعثرت الآن يا ربنا نقضت نقضت نقضت الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تصهر يصهر به ما في بطونهم اصهرها يا ربنا وفكها يا ربنا اصهرها يا ربنا بالظهر مربوطة بالضلوع معقودة فكها يا ربنا فكها اللهم فكها يا ربنا قطع يا ربنا خيوطها اللهم يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا عقدا تجمدت وتجمعت اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا فكها يا ربنا واخرجها اللهم فكها يا ربنا اخرجها ومن عليها يا ربنا اخرج يا ربنا من عليها اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا وجشاء وريحا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج بامر الله وقوته اخرج يا ربنا هذه العقده اللهم فكها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم هدها يا ربنا حسدا شديدا وحقدا حسدا شديدا وحقدا يا ربنا وعلى وسوسة وعلى وسوسة ووشوشة وعلى شكوك وظنون وعلى آلام وأحزان اللهم فكها يا ربنا اخرج يا ربنا ما عليها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا ما حولها اللهم فكها يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا أثر القرين عليها اخرج يا ربنا أثر القرين عليها عقدا عقدا قوية قوية اللهم اطل أثر القرين يا ربنا اطل أثر القرين عقد عليها عقدا ويؤثر عليها ويؤثر بها على الجسد ويؤثر بها على العقل والإدراك والذهن ويؤثر بها بالوسوسة بالوسوسة في الوضوء والصلاة وفي الشكوك والظنون في الأهل في الأهل وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأقارب وفي الأقارب وفي العمل وفي العمل على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد الله أكبر اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا على الحزن الشديد على الحزن على الحزن وعلى الكرب والكآبة وعلى الكرب والكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر يا ربنا مكرا وكيدا وغلبة مكرا وكيدا وخداعا وخيانة وغدرا وغلا وغيرة شديدة من إنس وجان اللهم اصهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اللهم اصهرها يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقدة يا ربنا في القولين في القولون في القولون تهيجه تهيجه يا ربنا يا ربنا تهيجه تهيجه اللهم يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقدة في القولون في القولون على العصبية على العصبية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى التفكير وعلى التفكير على شتات التفكير وعلى ذهاب العقل والإدراك وعلى توتر شديد وعلى عصبية مفرطة اللهم أطر يا ربنا أثر هذه العقدة الخبيثة السامة الخبيثة السامة عليها القرين عقد عليها القرين عقد عليها القرين عقد عليها القرين عقد الله أكبر عليها الشيطان وعقد عليها الشيطان وعقد استر على الفرج استر على الفرج استر على الدبر استر على الدبر اللهم فك هذه العقدة اللهم اصهرها يا ربنا استرت على المسالك استرت على المسالك استرت استرت بضيق شديد بضيق شديد وهم وغم وكرب شديد ووسوسة ووسوسة ووسواسة وهم وغم وكرب وهم وغم وكرب. اللهم أطلها يا ربنا. دوقت وصدعت وصرعت. اللهم اغفرها يا ربنا. اغفرها يا ربنا عامة. اغفرها يا ربنا عامة لأفراد العائلة وفي الوالد وفي الولد. اللهم اغفرها يا ربنا. من أسحار مأكولة من أسحار مشروبة ومن أحساد وعيون نظرت ومن عيون نظرت وما برك أصحابها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله يصهر به ما في بطونهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله. اغفر يا ربنا ما في القولون. اغفر يا ربنا هذه العقدة. اغفر يا ربنا هذه العقدة التامة. اغفر يا ربنا هذه العقدة الساحقة. اغفر يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى خوف القلب وعلى وسوسة ووشوشة وهلوسة وعلى عصبية مفرطة. اللهم اغفرها يا ربنا على إمساك وإسهال وعلى سد الشهية وعلى سد الشهية يا ربنا. اللهم اغفرها يا ربنا. اللهم أطلها تؤثر في المزاج في المزاج وفي النفسية وفي النفسية تدمرها وتدمر النفسية. اللهم أطلها يا ربنا على الهم وعلى الحزن وعلى الحزن الشديد والاكتئاب والكرب. لا تخف ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أطل يا ربنا وفر يا ربنا هذه العقد في القولون في القولون تهيجه تهيجه. اللهم احل يا ربنا هذه العقد تهيج القولون وتسبب اكتئابا شديدا وآلاما وآلاما وأوجاعا وضرا وتفكيرا سلبيا وعلى الأكل وتقيء الأكل وتقيء الأكل وعلى الغثيان الشديدة وعلى حرقة في رأس المعدة وعلى حرقة في رأس المعدة وعلى حرارة شديدة في المريء في المريء يا ربنا وعلى ترجيع وعلى ترجيع. اللهم أطلها يا ربنا تحرق تحرق المريء وتحرق عصارة المعدة وتحرق المعدة وتحرق جدار المعدة. اللهم أحل يا ربنا هذه العقدة في القولون في القولون يا ربنا على آثار سلبية في الكبد في الكبد وفي الطحال وفي الطحال وفي المرارة لأجل مرارة الحياة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا وانزعها نزعا يا مولاها ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقضي يا ربنا هذه الآثار. اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقد اللهم اصهرها يا ربنا، اصهر يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، وانزعها يا ربنا نزعها، اللهم اطلها يا ربنا من البطن، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اذهب اثرها يا ربنا، كل مغناطيس للشياطين، كل مغناطيس للشياطين، جاذبة جالبة للسوء والشر، للسوء والشر والشياطين، وللأنفس الخبيثة. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الحزن الشديد وعلى وسوسه وعلى وسوسه وعلى قلقه وعلى عرقه وعلى وعلى ذهاب النوم وعلى ذهاب النوم وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى الضنك وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى الضنك وعلى التفكير والوسوسه وعلى الهم والغم والكرب الشديد. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة الفاسدة، احل يا ربنا هذه العقدة السامة، اللهم احللها، اللهم احللها وفكها يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، اللهم احللها يا ربنا، مرتبطة بأسعار، بأسعار وأحساد وعيون وعيون، خارج الجسد خارج الجسد، وفي غيره وفي غير الجسد، وفي غير الجسد، في الزوج وفي الولد، في الزوج وفي الولد، وفي الوالد وفي الولد، وفي أفراد العائلة مشتركة مشتركة، مقترنا مقترنا، اللهم فكها يا ربنا من أفراد العائلة، اللهم أطلها يا ربنا سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم حلها يا ربنا، اللهم حلها يا ربنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يصهر به ما في بطونهم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. لا تحزن إن الله معنا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. لا تخف نجوت من القوم الظالمين، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ولا تخافي ولا تحزني، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يصهر به ما في بطونهم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. وإذا مرضت فهو يشفين، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يصهر به ما في بطونهم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. لا تخف إنك من الآمنين، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يصهر به ما في بطونهم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، فانفجرت، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرج منها، احلل العقدة فانبجست احلل العقدة ادفع بالتي هي احسن اخرج منها وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة ونزعنا قطعناهم احلل العقدة مزقناهم احلل العقدة يصهر به ما في بطونهم اللهم اصهر يا ربنا ما في القولون اللهم اصهر يا ربنا هذه العقدة اصهرها يا ربنا تراكمت تكونت تكورت اللهم اصهرها يا ربنا قديمة وعظيمة وشديدة وتتجدد وتتعدد وتتمدد احلها يا ربنا وفكها اللهم اصهرها يا ربنا احلها يا ربنا سامة وسالبة وسائقة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية افقعها يا ربنا فجرها يا ربنا افقع يا ربنا هذه العقد وفجرها يا ربنا وشقها يا ربنا وافتحها يا ربنا واخرجها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها انسف يا ربنا هذه العقد كالجبال البطن في الجبال في الأحشاء وفي الأمعاء وفي المسالك كالجبال احللها يا ربنا اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اللهم اجعلها يا ربنا هباء منثورا اللهم صرها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا اللهم هدها يا ربنا اللهم دكها دكا دكا وتخر الجبال هدا اخرجها واخرج يا ربنا من عليها شيطانا وماردا وعفريتا ونفسا وقرينا عقد عليها العقد للعذاب والضلال والإضلال وللبأس وللبؤس يا ربنا وللقتل وللدمار وللحزن وللاكتئاب وللأمراض والأدواء والأسقام فكها من البطن يا ربنا فكها، فكها من سرة البطن، فكها يا ربنا من الجنبين، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من العضلات ومن الأعصاب والفقرات، فكها يا ربنا من العصعص، فكها يا ربنا من ضلوع الصدر والظهر، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد دهنية دهنية، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا فكها يا ربنا وصرحة يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد تحجرت وتصلبت يا ربنا وقافية وقوية وعظيمة ومربوطة ومشدودة ومعقودة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، فكها يا ربنا واحلها على القولون، على القولون، على تهيج القولون هضميا وعصبيا، على تعب القولون وعلى مرض القولون، ليمرض الجسد، ليمرض الجسد كله، ليتعب الجسد كله من اعلى الراس الى اخمص القدمين، اللهم اصلها على الانهيار يا ربنا وعلى الدمار وعلى القتل يا ربنا وعلى وعلى ضر شديد وعلى غلبه وعلى غلبه شديده يا ربنا وعلى الهم والغم يا ربنا يا ربنا، ولاجل الحبس ولاجل السجن في البيت بين جدران اربعه يا ربنا، لاجل عدم الذهاب للعمل ولأجل عدم الذهاب للعمل يا ربنا، ولأجل الاكتئاب يا ربنا، ولأجل الحبس، ولأجل الحبس والسجن، والسجن في البيت يا ربنا بين جدران أربعة يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا، على تعب شديد وعلى دمار، وعلى دمار يا ربنا، وعلى حرارة شديدة في الجسد، وعلى حرارة وعلى اكتئاب وعلى كرب شديد يا ربنا، وعلى ضيق وعلى اكتئاب، اللهم أطلها على الدمار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، عليها شياطين، عليها شياطين، على السعاسة، على السعاسة والضنك، وعلى ضيق الصدر والخوف، وعلى الحزن والاكتئاب، وعلى وسوسة ووشوشة يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، تصرف عن الصلاة، اللهم أطلها يا ربنا، تنوم عن الصلاة، اللهم أطلها يا ربنا، على الخمول الشديد والكسل، على الكمول والكسل، اللهم أطلها يا ربنا، على غياب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى شتات الفكر وعلى ضيم الجسد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، على أورام وآلام وعلى أحزان وأسقام، اللهم أطلها بحولك وقوتك، اللهم احل يا ربنا ذي العقد سامة سامة سامة في وسط الجسد، في البطن في البطن، في بيت الداء في بيت الداء، اللهم يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها دكا حصنا حصنا ودرعا متينا للشيطان للخبيث في الجسد، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم دك هذه الحصون يا ربنا في القولون في القولون، تهيجه تهيجه يا ربنا، وتضر وتضر المعدة المعدة، وتضر الأحشاء والأمعاء، اللهم اصلها تيبست وتطلبت، اللهم أصلها يا ربنا، تؤثر في الذهن وفي الذاكرة، تؤثر في القلب وفي الصدر، تؤثر في الدم وفي العصب وفي العظم، تؤثر في المفصل وفي الفقرات، تؤثر تؤثر في المشي وفي الحركة، تؤثر في التفكير، تؤثر تؤثر تأثيرا بالغا في الدين وفي الاستقامة، تؤثر في النوم في النوم في النوم، تؤثر بالأحلام المزعجة، اللهم أصل أثرها يا ربنا، اللهم أصل أثرها يا ربنا، تؤثر دينا ودنيا، تؤثر في العقل وفي الإدراك وفي الجسد، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها سامة سامة قوية عظيمة شديدة، اللهم أطلها على الاكتئاب، اللهم أطلها على حزن شديد، اللهم أطلها على يأس، على يأس وبؤس قديمة قوية عظيمة ومتابعة، وتتجدد وتتنقل وتتجدد وتتجدد بسحر وحسد وعين، وتتجدد بملاقاة الساحر والحاسد والعائن وذي نفس خبيثة، وذي نفس خبيثة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، اللهم يا ربنا شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا فتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.